الحمد لله. أما سؤال الأخت التي تقول ترفض الرقية طمعا في أن تكون من 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهذا لا شك أنه من كمال الإيمان ومن عظيم التوكل على الله سبحانه وتعالى. وإذا صدقت مع الله جل وعلا في هذا الباب وأنها تركت الرقية طمعا في أن تكون من الذين لا يسترقون، فإن شاء الله أن الله لن يخيب ظنها وسيأتيها رزقها، ولا علاقة لمسألة الزواج بهذه المسألة، فلا تلام في ذلك. ومسألة الزواج سيقسمها الله جل وعلا وسييسر أمرها، ولعل إن شاء الله أن يأتيها من تتفق هي وإياه على الزواج، وتكون إن شاء الله مقبلة عليه. لكن نصيحتي للإخوان أن لا يلوموها على أنها تترك الرقية، لأن هذا عمل صالح، مسألة تعظيم التوكل على الله جل وعلا وإقبال القلب على الله وإحسان الظن بالرب تبارك وتعالى والرضا بالقضاء والقدر، هذه عبادات لا يلام فاعلها ولا يقال لها أنها تسترقي وهي تحسن الظن بالله تبارك وتعالى. ومسألة الزواج تدعو الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنها هذه الصوارف والشواغل وأن يهيئ لها ذرية طيبة صالحة، وبالدعاء يستحصل مثل هذا الخير، والله أعلم.